الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المتنزه عن الصاحبة والأولاد. أحمده سبحانه وأشكره حمدا يفوق الأعداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو الفوز بها في يوم التناد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولًا حول فضائل بعض الصور والآيات. تكلمنا قبل ذلك عن فضائل سورة الفاتحة وسورتي البقرة وآل عمران، وكذلك أيها الإخوة، من السور والآيات التي جاءت النصوص بتفضيلها آية الكرسي. فقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: قلت: الله ورسوله أعلم. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره، يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن العلم هنيئا لك أبا المنذر. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم. قيل: لأنها تشتمل على اسم الله عز وجل الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وما هو الاسم الأعظم؟ قيل: هو الله، وقيل: هو الحي القيوم. وكذلك جاء في فضائل آية الكرسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على قراءة آية الكرسي في دبر كل صلاة مفروضة، وكان مستقيما على أمر الله جل وعلا، فإنه لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة. وجاء أيضا في فضائلها في قصة أسير أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال له أن الأسير قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما قال أبو هريرة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدقك وهو كذوب، والذي قال له ذلك هو الشيطان، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: صدقك وهو كذوب. فالذي يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام فإن الله عز وجل يحفظه من كيد الشيطان ومن شره. كذلك من السور والآيات التي جاءت النصوص بتفضيلها سورة الكهف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، فمن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة فإن ذلك يكون له بمثابة النور الذي يمنعه من المعاصي ويهديه إلى الصواب ما بين الجمعتين. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ أي من حفظ 10 آيات الأول من سورة الكهف فإن ذلك يحفظه من فتنة الدجال الذي يخرج في آخر الزمان ويدعي الألوهية. كذلك من السور والآيات التي جاءت النصوص بتفضيلها سورة الفتح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزل علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن سورة الفتح أحب إليه صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها من الأموال وغير ذلك، وذلك لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح، وكان ذلك في صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إلى آخر الآيات. كذلك من السور والآيات التي جاءت النصوص بتفضيلها سورة الملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل شفعت له سورة الملك، وذلك أنه كان مواظبا على قراءتها وتلاوتها، وكان شديد العناية والاهتمام بها، فما زالت تسأل الله عز وجل له المغفرة حتى غفر الله عز وجل له. كذلك أيضا من السور والآيات التي جاءت النصوص بتفضيلها سورة الإخلاص. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يردد قل هو الله أحد، يقرأ سورة الإخلاص ويرددها، فتعجب الرجل من ذلك، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يتقالها، يقول هي سورة صغيرة في عدد آياتها، فكان يتقالها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في فضلها أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، من قرأها في ليلة فقد قرأ ليلته ثلث القرآن. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. كيف يكون ذلك؟ قال العلماء إن القرآن نزل على 3 أقسام، قسم للأحكام، وقسم للوعد والوعيد، وقسم لأسماء الله عز وجل وصفاته. هذه السورة سورة الإخلاص قد جمعت القسم الثالث وهو أسماء الله عز وجل وصفاته، فكان لها هذا الفضل أن من قرأها كان له أجر وثواب من قرأ ثلث القرآن. وجاء أيضا في فضل سورة الإخلاص عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، أي على طائفة من الجيش، وكان الرجل يقرأ يصلي بأصحابه إماما، يصلي بأصحابه إماما، فكان بعد أن ينتهي من القراءة يختم قراءته بقراءة سورة الإخلاص. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل كان يداوم على أن يختم القراءة بقراءة سورة الإخلاص، فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، لماذا كان يصنع ذلك؟ فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. أخبروه أن الله عز وجل يحبه. كذلك من السور والآيات التي جاءت النصوص بتفضيلها سورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس المعوذتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم يرى مثلهن قط، لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل هاتين السورتين أنه لم يرى في القرآن آيات سورة مثلهن كلهن تعاويذ للقارئ من شر الشيطان وسوءه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هاتين السورتين فيهما تعاويذ كثيرة، لم يوجد في القرآن سورة تشتمل على مثل هذه التعاويذ. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا قل هو الله أحد والمعوذتين، أي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، إذا قرأتها حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك، أي هذه السور الثلاث تكفيك من كل شيء، أي من كل شر ومن كل سوء. فاللهم احفظنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.